كذلك الختان إنسان ولد مختونا وهذا يقع. وأنا شاهدت عدة ناس يولدون مختونين. هذا الذي ولد مختونا لو كانت القلفة موجودة نمر الموس عليها ولا لا ونقطعها، لكن إذا ولد مختونا هل نقول لله جيبه هصة بهذا نمر عليها الموس؟ لا، أخشى بعد أن يغلط هذا الخاتم ويقطع الحشب. نعم، المهم هذا ما يجب، لأن هذا وسيلة محضة، وسيلة محضة. طيب،